للعلماء فبدون الاستهزاء بهؤلاء الجدد. واحد سبق لنا من انواع الاستدلال التي هي محل الخلاف، نعم، الاستصحاب او الاستصحاب العدمي. الاستصحاب ذهب بعض العلماء الى عده دليل من الادله الشرعيه، والبعض الاخر لم يعده دليلا. اما الذي عده دليلا فحجته في ذلك، نعم، وانه لا يكون دليلا حتى يستدل. يعني حجته في ذلك هو ان الاصل في الامور هو عدم التكليف بها، الاصل في الاحكام الشرعيه هو عدم التكليف بها، فلا يكلف بها الا بدليل. والاصل في الناس براءه ذمتهم، فلا تنشغل هذه البراءه الا بدليل، واذا كان ولا تنشغل هذه الذمه الا بدليل، واذا كانت الذمه مشغوله ومعموره فلا تبرأ الا بدليل. هكذا على كل حال استصحاب عده جمهور العلماء دليلا من الادله، لكن لا يكون دليل الا عند العزام الدليل، وهو انواع ذكر المؤلف من كل النوع، نعم، ثلاثه انواع. النوع الاول من هذه الانواع التي ذكر استصحاب ما بين الاسرار على الوجه، نعم، الاول بالترتيب الذي ذكره بالترتيب العدمي استصحاب العدمي. ويقصد بالاستصحاب العدمي هو عدم الدليل، نعم، يعني يقصد بالتفصيل، يعني نقول يقصد بالاستصحاب العدمي هو عدم التكليف بشيء حتى يرد الشرع بالتكليف به. هذا هو الاصل، الاصل عدم التكليف بالحكم الشرعي حتى يرد الشرع بذلك، ولذلك لا يشرع اداء صلاه ثالثه لانه لم يرد الشرع بذلك، ولا يشرع صيام فرض زائد على الشهر الذي فرضه الله. لماذا؟ لعدم، ايوه، وهكذا. النوع الثاني من انواع اصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، فكل شيء دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فيجب ان يبقى مستصحبا الى ان يدل دليل على ماذا؟ على رفعه، الى ان يدل دليل على رفعه. فالاصل مثلا في الاصل في الاقرار بالشيء اي بالدين هو شغل الذمه به حتى يرد ما يدل على براءه الذمه به. والاصل في من اعترف بان عليه الدين نفقة زوجته، الأصل أن ذمته مشغولة حتى يأتي بالبينة الدالة على أنه، وهكذا. طيب الثالث من النواة، نعم، الاستصحاب المخلو أو المعقول، وهذا قال بالمطالبة من علماء المالكية، وضابطه عنده هو، نعم، نعم، الحكم بالشيء في الماضي بحاله الذي هو عليه الآن، بحاله الذي هو عليه الآن. المؤلف ذكر مسألة من بين فرضه لأنواع الاستصحاب، وهي ما هي هذه المسألة؟ الأصل والغالب، عندما يتعارض الأصل والغالب فتارة يقدم، نعم، الغالب. متى يقدم الغالب؟ بالإجماع، إجماع العلماء، نعم، عندما يكون الغالب حجة شرعية معتبرة، فهنا يقدم الغالب باتفاق العلماء. ومتى يرجع في ذلك إلى الترجيح؟ نعم، عندما لا يكون الغالب حجة شرعية فليكون عرفيا مثلا، وفي هذه الحالة يرجح تارة الأصل وتارة الغالب وتارة يستوي الأمران. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى دليل آخر من أدلة المدمجة أو الداخلة تحت هذا الاستدلال، وهو ما كنا عندهم بالاستحسان. الاستحسان مصدر استحسن يستحسن استحسانا، ومعناه عد الشيء حسنا. يقال استحسنت الكتاب بمعنى جعلته حسنا. وأما في الاصطلاح الشرعي فقد اختلفوا في تعريفه على أقوال، بناء على كون الاستحسان على أنواع، لذلك عرفوا كل نوع بحسب ما يقتضيه طبيعته. وقد اختلف العلماء في مشروعيته، ذهب الجمهور إلى عدم الاستدلال به، وأما الحنفية فأكثروا من الاستدلال به وهناك طائفة من المالكية استدلوا به، وهناك طائفة من الحنابلة استدلوا به. والذي أكثر من ذنبه هو الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال من استحسن فقد شرع، يريد بذلك أن يذم الذين يستحسنون لأنهم إذا استحسنوا فقد أنزلوا منزلة أنفسهم منزلة الشارع، والذي له حق التشريع هو الشارع. وقد بين المؤلف رحمه الله هنا أنواع أربعة منه. النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة الذي عرفه بقوله له ربحان، النوع الأول الأخذ بأقوى الدليلين، أي إذا كان في المسألة دليلان أحدهما أقوى من الآخر، فإذا أخذت بأقوى الدليلين وأرجحهما فهذا نوع من الاستحسان. وهذا الاستحسان في الحقيقة لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه من باب ترجيح الأدلة، والمطلوب ترجيح الأدلة عند تعارضها، أي تقديم ما هو أرجح وأقوى. فإذا قدمنا أرجح القولين وأقواهما فنحن في الحقيقة قد أخذنا بما دل عليه الشارع، لأن الشارع أمرنا أن نتبع الأحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ومعلوم بأن أقوى الدليلين هو الأحسن. وأمثلة هذا النوع من الاستحسان كثيرة، فمنها مثلا تقديم العراية على عدم جواز بيع الرطب بالتمر، معلوم بأن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وقدم الدليل على عدم جوازه. ولكن مسألة العراية تثنيت من هذا الدليل العام، فأخذنا بمسألة العراية لأن دليلها أقوى من دليل منع الرطب بالتمر. لماذا كان أقوى؟ لأنه أخف، والتعارض هنا عام وخاص، والخاص أقوى من العام لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام، إذ دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية. لذلك قدم هنا الخاص على العام من باب الاستحسان. فإن سمينا هذا استحسانا فإننا في الحقيقة قد أخذنا بأقوى القولين، الأخذ بأقوى القولين هو المتعين والواجب، سواء سميناه استحسان أم لا. وتحت هذا النوع من الاستحسان فروع كبيرة وجزئيات عديدة، ومنها مثلا تطبيق أحد الزوجين أو تقديم قول أحد الزوجين الذي هو أشبه في باب الطلاق. إذا تنازع الزوجان في مسألة من المسائل أو في مال بينهما فنحن نأخذ بأشبههما. ما هو أشبههما؟ أي الذي هو أقرب إلى الصداق، أي تنازع مثلا في قدر من المال فقالت الزوجة هذا إنما هو هدية أهداها إلي، وقال الزوج بل هو صداق، بل هو صداق، يعني تنازع الزوجان في مسألة من المسائل، فادعى الزوج أنه ليس من الصداق، وادعت الزوجة أنه جزء من الصداق. طيب أي القولين مقدم؟ أشبههما. فننظر مثلا إلى عرف الناس الجاري ونقول هل هذه المسألة جرت العادة بأن تعطى في الصداق أم لا؟ فإن هذا العرف بأنها تعطى في الصداق فالنافذ في الصداق، وهكذا. على كل حال تحت هذا النوع من الاستحسان جزئيات عديدة. هذا النوع الأول الذي قال فيه المؤلف الأخذ ذي الذي له رجحان من الأدلة هو الاستحسان، هذا النوع الأول من الاستحسان. النوع الثاني أشار إليه بقوله هو شخص بغرس ما يعود. نعم، هذا نوع ثاني من أنواع الاستحسان، وهو عبارة عن تخصيص الدليل العام بالعرف والعادة لمصلحة، دليل عام من الأدلة يشمل جزئيات عديدة تدخل تحته، ونستثني جزئية نخرجها من هذا الدليل العام لأن العرف قضى بإخراجها، العرف قضى بإخراجها. ولهذا أيضا أمثلة، ومن أمثلته دخول الحمام من غير تحديد لمدة المكفي ولا تحديد لقدر الماء المستهلك، ولا تحديد لقدر الماء المستهلك. فقد جرت عادة الناس ألا يحددوا المدة الزمنية التي يمكثها المستحم في الحمام، وجرت العادة ألا يحدد المقدار من الماء الذي يستحم به. لماذا؟ لأن هذا يجري على مكارم الأخلاق وعلى محاسن العادات، والذي يحدد مثل هذه الأمور يكون قد خالف العادة المستحسنة التي جرى بها عرف الناس. فالأصل في هذا ما هو؟ الأصل في هذا المنع، لأن النصاب لما نهى عن بيع الغرر، البيع الغرر، وهذا مما لم تحدد فيه المدة ولم تحدد فيه الكمية المائية، فيه الغرر اليسير. ولكن لا يستحسن في عادة الناس وفي عرفهم أن تحدد مثل هذه الأمور، لأن النصاب لما ضعيف ليكمل مكارم الأخلاق، وهذا من مكارم الأخلاق، وقف عليه ما أداه مثل الكمية التي يشربها الإنسان عندما يريد أن يشرب ماء، فهل يحدد له الساقي كم يشرب؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لا يتناسب مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فإذا العادات الحسنة، العادات الحسنة تقتضي أن تستثنى من الدليل العام الذي دل الشرع على منعه، نخرجها ونستثنيها. لكن هذه العادة إن جرت في زمن التشريع، زمن يفعل المولى ينكرها، فهي شرع في الحقيقة، لأن الإنسان ما أقرها. وإن جرت كذلك في زمن الأئمة الأعلام ولم ينكروها، فقد صارت شرعا بدليل ماذا؟ بدليل الإجماع. وإن كانت على خلاف ذلك فهنا لا بد من النظر إليها، لا بد من النظر إليها، هل تنسجم مع مقاصد الشريعة أم تخالف مقاصد الشريعة. إن كانت منسجمة مع مقاصد الشريعة فبها ونعمة ويخصص بها الدليل العام، وإلا ردت. ليس كل عادة محكمة وإنسان من قواعد الشرع التي بني عليها الفقه الإسلامي، العادة محكمة، العادة محكمة، ولكن العادة المحكمة هي العادة التي شهد الشرع لأصله. والمقصود هنا بيان هذا النوع الثاني من أنواع الاستحسان كما ذكر المؤلف. النوع الثالث أشار إليه بقوله والاستحسان الجدلي من حديث ورعي لاستصلاح بعضهم يؤم. نعم، ورعي لاستصلاح بعضهم يؤم، هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستحسان. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع هو عبارة عن استثناء مسألة جنسية من دليل كلي، أن نستثني جزئية لأجل مصلحة من ماذا؟ من دليل كلي، نجد دليلا كليا في الشرع يمنع فنخرج منه هذه المسألة الجزئية، وهذه المسألة الجزئية التي خرجناها قد تكون بدليل، وإذا كانت بدليل فلا إشكال، وقد تكون من باب الاستحسان لأن مقاصد الشريعة وما يهدف إليه الشرع يقتضي إخراجها، يقتضي إخراجها. وهذا النوع كذلك من الاستحسان يندرج في جزئيات عديدة، ومن هذه الجزئيات جميع الرخص، لأن الرخص كلها مستثناة من دليل كلي، كلها الرخص التي شهد لها الشرع فهي استثنية من دليل كلي. وهذا النوع من الاستحسان بني على دليل شرعي، فلهذا لو أردنا أن نخرجه من دائرة الاستحسان ونجعله من باب ما دل عليه الشرع مباشرة فهو أولى في الحقيقة، لكن هناك جزئيات قد يستحسن فيها العلماء إخراجها من دليل كلي يقتضي منعها، ويكون من هذا الباب هو باب الاستحسان. النوع الرابع من أنواع الاستحسان أشار إليه بقوله ورد كونه إلى آخره. هذا النوع عرفوه بأنه دليل ينطبق في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، دليل ينطبق في ذهن المجتهد ولكن عبارته تقصر عن بيانه، أي لا يستطيع أن يعبر عنه بالتعبير المطابق له. أحيانا نجد المجتهد قد حصل في ذهنه غلبة ظن ورجحان لأمر من الأمور، ولكنه لم يستطع أن يعبر عنه بالعبارة المطابقة، فهذا النوع يسمى عندهم استحسانا. ورده بعضهم قائلا إن الذي لا يستطيع أن يعبر عمن قدح في ذهنه لا نسميه مجتهدا، إذ المجتهد المفروض فيه أن يعبر عما يجول في خاطره وعما ينطبح في ذهنه، وإلا لما سميه مجتهدا. وبعضهم رده من جهة أخرى قال إن كان دليلا صحيحا في نفس الأمر فلا يضر عدم التعبير عنه من طرف المجتهد، وإذا لم يكن دليلا صحيحا في نفس الأمر فهو مرفوض. وهذا وجه صحيح، إذا كان هذا الدليل صحيحا لا يضر قصور المجتهد عن التعبير عنه ما دام دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا فلا عبرة به. وعلى كل حال هذا النوع من الاستحسان قد رده طائفة من علماء المالكية وغيرهم. والمقصود هنا من كلام المؤلف بيان أنواع الاستحسان عند علماء المالكية، وإن كان يشاركهم في هذا النوع أو في هذه الأنواع بعض العلماء. المقصود هذه الأنواع الأربعة كلها موجودة في فقه المالكي. النوع الأول الذي هو الأخذ بأقوى الدليلين، وهذا قد قاله ابن خويلد من ذات وهو من كبار علماء المالكية كما نقل ذلك الباجي عنه. والنوع الثاني قد هو تخصيص الدليل العام بالعرف لمصلحة قاله أشهد. والنوع الثالث الذي هو تخصيص الدليل العام بإثناء جزئية منه، هذا أيضا قال به الأبياري وهذا الأخير قال به بعض علماء المالكية كما ذكرت، ولكنه ردوه من حيث جاء سابقا. وعلى كل حال فالاستشتان لا يرد بإطلاق ولا يؤخذ بإطلاق. الحنفية الذين توسعوا فيه كثيرا حتى إنهم قدموه على القياس، وقد يكون القياس أقوى منه، وربما يقدمونه على النص في بعض الأحيان. هذا توسع لهذا الباب قد تجاوز حده. والذي رفضه بإطلاق هذا قد جمد دليلا من الأدلة الشرعية التي يحتاج إليها الفقيه المجتهد في ميادين كثيرة، والذي توسط هو الذي أصاب الصواب المالكية مثلا وبعض الحنابلة، فإنهم قد توسطوا في هذا الدليل. فما كان أي من الاستشتانات ما كان من قبيل ما شهد له الشرع وكانت حجته قوية فهو مقبول، وما كان من الاستشتانات التي قد يظنها المجتهد أنها دليل وهي ليست دليلا في نفس الأمر فهو مردود. أما الذي قال بأن من استحسن فقد تلذذ فهذا لا ينطبق على الفقهاء المجتهدين الذين يفرض فيهم أن يكونوا من الخائفين لله والوقافين عند حدود الله، فلا يشتهون ولا يتلذذون، وإنما يجتهدون ويتحرون حتى يصيبوا الصواب. أما المستحسنون للبدع والمتلذذون بأهوائهم وأذواقهم كالمتصوفة والعقلانيين، هؤلاء لا كلام معهم ولا يدخلون معنا هنا في دائرة المجتهدين الأصفياء، لا، يعني المبتدعون المستحسنون للبدع والعقلانيون الذين كفروا في زمننا هذا وقدموا بعقولهم وأذواقهم وشهواتهم وأهوائهم أمورا وجعلوها من الشريعة ويرث من الشريعة في شيء، فهؤلاء استحسانهم مردود ويضرب به وجوههم، ولا قيمة لهذا الاستحسان الذي لا ينضبط بضوابط ولا يدخل تحت قواعد الشرع، لأنه استحسان أصحاب الأهواء، واستحسان أصحاب الأهواء لا قيمة له. ثم قال يشير بهذا إلى دليل آخر من الأدلة الداخلة تحت هذا الباب الذي هو استدلال، وهو قول الصحابي. قول الصحابي، الصحابي كما هو معلوم ومن اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. الصحابة لهم أقوال ولهم أفعال، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، ومنهم المجتهدون ومنهم المتبعون ومنهم كبار الصحابة ومنهم الأوساط ومنهم الصغار، فليسوا على مرتبة واحدة. قول الصحابي إذا كان له حكم الرفع فلا خلاف في أنه حجة، قول الصحابي إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فلا خلاف في أنه حجة. قول الصحابي إذا حصل فيه إجماع للصحابة فلا خلاف في أنه حجة. إذن هذه الأنواع لا خلاف في أنها حجة إذا كان له حكم الرفع، إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه، إذا أجمع عليه الصحابة فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه حجة. لكن إذا خلى من هذه القيود قوله أو فعله إذا لم يكن له حكم الرفع وإذا لم يكن من قبيل ما لا مجال للاجتهاد فيه وإذا لم يجمع عليه الصحابة فهذا هو محل خلاف عند الأئمة، هل هو حجة أم ليس بحجة. حكى المؤلف فيه هنا أقوالا ثلاثة. القول الأول أنه حجة مطلقا، واستدلنا من قال به أنه حجة بدلائل من القرآن ومن السنة. من القرآن بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فسمى أمرهم سبحانه وتعالى معروفا وسمى نهيهم سبحانه وتعالى منكرا وشهد لهم بالخيرية، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون لكم شهيدا، وقال سبحانه وتعالى: أولنا من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهناك أحاديث شهدت للصحابة بالأعدلية والتزكية كقوله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي وقوي لا تفتح أصحابي إلى آخره. وأما الحديث الذي استدل به في هذا المقام من استدل به وقوله أصحابي النجوم بأي مستدرك مستدرك فهو حديث لا يصح، طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ليس بحجة. ما دليل من قال ليس بحجة؟ قال: لأنه مجتهد، والمجتهد لا يكون قوله حجة على مجتهد آخر في الأمة، مجتهد من الأمة ومجتهد من الأمة لا يكون حجته، لا يكون قوله حجة على مجتهد آخر، هذه حجة عقلية. القول الثالث، وهو أنه إن انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة، وإلا فلا. إن انتشر وظهر ولم يعرف له مخالف فهو حجة. وهذا القول يزاد فيه شرط آخر، وحينئذ يكون هو القول الراجح. يزاد فيه شرط آخر، ما هو؟ لا يخالف نصا من القرآن أو السنة، فإذا ثبت قول الصحابي ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولم يخالف قوله أو فعله نصا من القرآن والسنة فهو حجة في القول الأظهر. لماذا؟ لأن الصحابي شاهد الوحي وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، تميز بأمور لا تحصل لغيره، لأن من عاين وشاهد ليس كغيره من لم يعاين ولم يشاهد، ليس من رأى كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. لذلك نقول: قول الصحابي أو فعله إذا لم يعرف له مخالف واشتهر في الناس ولم يخالف نصا من القرآن أو السنة فهو حجة على القول الجلي، ويشهد بذلك النصوص القرآنية التي سبقت والأحاديث النبوية، ويشهد لذلك عمل السلف الصالح. فلم يزل الأئمة رحمهم الله يحتجون بأقوال الصحابة في قضايا متعددة وكثيرة، فهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. وإلى هذه الأقوال الثلاثة أشار المؤلف بقوله: لا يكون، هذا محل اتفاق، رأي الصحابي على الصحابة ليس حجة، أي إذا خالف الصحابي جماعة من الصحابة لا يكون قوله حجة على الآخرين. لماذا؟ لأنهم كلهم صحابة مجتهدون، إنما الخلاف في غير الصحابة، التابعين ومن تبعهم يشتغل يوم الدين، هل يكون قول الصحابي حجة على غير الصحابة أم؟ إذن أقوال الصحابة فيما بينهم ليست حجة، لذلك قال أبو حنيفة: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا منه، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبو حنيفة كان من التابعين رحمه الله تعالى. والصحابة كما ذكرت ليسوا على منزلة واحدة، مثلا ليس قول الخلفاء الأربعة كقول غيرهم، وليس قول من عرف بالاجتهاد منهم كقول ممن لم يعرف بالاجتهاد، وليس قول من أخذ حديث واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن روى الآلاف متعددة. فأقوال الصحابة رضوان الله عليهم لا بد أن ينظر إليها من هذه الوجهة. هذه أقوال ثلاثة حكاها المؤلف في قول الصحابي، وبقي هناك قولان آخران. أولهما أن قول الأربعة حجة أو الخلفاء الأربعة، ثانيهما أن قول الخليفتين من بعد رسول الله أبو بكر وعمر حجة، واستدل من قال بأن قول الخلفاء الأربعة حجة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، واستدل من قال بأن قول الخليفتين من بعد صلى الله عليه وسلم حجة بقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم قال: عرفنا هذا الدليل الذي قلنا بقول الصحابي، وأن هناك من العلماء من يحتج به مطلقا من غير قيد ولا شرط، ومنهم من يرده مطلقا، ومنهم من يتوسط في ذلك فيقول: قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة بعد أن اشتهر، ولم يخالف نصا من القرآن. مثال قول الصحابي الذي خالف نصا من القرآن قول أمير المؤمنين عمر: لا يتيمم الجنب، لا يتيمم الجنب، فهذا خالف نصا من القرآن وخالف نصا من السنة، ويعتذر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنه لم يبلغه الحديث، لأنه لو بلغه الحديث لا عمل به رضي الله تعالى عنه. مثال قول الصحابي الذي توفر فيه هذه الشروط قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بقدر ما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. فهذا قول من أقوال الصحابة الذي لا يعرف له مخالف، وهذا القول من هذا الصحابي الجليل لا يخالف نصا من القرآن ولا نصا من السنة، فهو قول يحتج به ويقال في مجالات تبليغ الدعوة وفي مجالات تربية الناس وخطابه. قال: الاستحسان، الاستشكال عده بعض العلماء دليل من الأدلة الشرعية، والبعض الآخر لم يعده دليلا. وقلنا هناك من العلماء من أكثر من الاستدلال به، منهم هؤلاء الذين أكثر من الاستدلال به الحنفية. الحنفية أكثر من الاستدلال بهذا الدليل الذي يسمى بالاستشكال. وهناك من رفضه منهم وهم الشافعية، وهناك من توسطة المالكية مثلا وبعض الحنابلة، لم يتركوه كله ولم يغلوا في الاستدلال به، وهذا خير إن شاء الله تعالى. وقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للمالكية بتعريفات عدة، سمي هذه التعريفات أربعة. الأول من هذه التعريفات نعم الأخذ بأقوى الدليلين في مسألة تعارض فيها دليلان يؤخذ بأقواهما، وهذا التعريف واضح، لكن ربما يخرج عن باب الاستحسان إذا كان الدليل من الأدلة المتفق عليها. إذا كان الدليل مثلا نص من القرآن أو نص من السنة أو قياس للعقيدة المعتبرة، فهنا ستخرج المسألة عن باب الاستحسان، فيستدل لها بدليل يكاد يكون مجمعا عليه، أي يكاد يكون مجمعا عليه في ذاته لا في المسألة التي تدل فيها به. المقصود عندنا هو أنه عندما يكون الدليل من الأدلة المجمع عليها فيصير الآن خارجا عن باب الاستحسان. الثاني من التعاريف، نعم، تقيس الدليل العام بعرف أو بعادة لمصلحة، لمصلحة وجدت في هذا العرف أو في هذه العادة التي جرت عند الناس. وهذا النوع من الاستحسان منه ما هو معتبر ومنه ما ليس بمعتبر، منه ما هو معتبر باتفاق. أما المعتبر باتفاق فهذا باعتبارات التعريف هذا، نعم نعم، إذا يعني إذا جرت العادة في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولم ينكر هو صلى الله عليه وسلم ولم ينكر الأئمة تلك العادة التي جرت في الناس. فإذا جرت عادة في عصره ولم ينكر عليها فهذه العادة قد أصبحت مقررة منه صلى الله عليه وسلم فكانت في الجنة سرير. وإذا جرت بعد عصره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها الأئمة فقد صارت ثابتة بماذا؟ بالإجماع. وأما إذا كانت هذه العادة مما لا سواء مع دين الله عز وجل فهي عادة ساقطة. الثالث من التعاريف كما ذكر المؤلف، نعم، استثناء مسألة جزئية من دليل كلي لمصلحة تقتضي ذلك. وهذا النوع من الاستحسان أو بهذا التعريف فيدخل فيه أنواع عدة، هذه أنواع منها الرخص مثلا، والرخص لها أدلتها من الشرع، فيكون نية تلك الرخص التي لها أدلة من الشرع بالاستحسان إنما هو من باب التنية فقط، وأما دليل تلك المسألة فهو منصوص عليه كالتيمم مثلا والفطر في السفر وما أشبه ذلك من الرخص، هذه لها أدلتها. فتسميتها بالاستحسان من باب التسمية فقط. الرابع من التعاريف التي ذكرها المؤلفون، نعم، دليل مقدح في نفس المجتهد أو في دين المجتهد تقصر عبارته عنه. ورد هذا التعريف لوجهين، نعم، ليس من مجتهدا، أو بوجه آخر، رد بوجه آخر وهو أنني شرط المجتهد أن يكون عالما، نعم نعم، شرط المجتهد أن يكون بالغا. لكن قلنا رب من وجهين، هذا وجه آخر، نعم تمام، إن كان الدليل صحيح في الأمر فلا يضر عدم التعبير عنه، وإذا لم يكن صحيحا فلا يفيد عدم التعبير عنه. المدار هو على الدليل، فإن كان هذا الذي قدح في ذهن المجتهد إن كان دليلا صحيحا من الأدلة الشرعية فلا يضر عدم التعبير عنه. الانتباه هو تشبيه له بالنار التي تكون داخل الحجارة ثم هذه النار التي تكون لك الحجارة عندما تشتك بحجارة أخرى تنقذف هذه النار على شكل شرارة فهو انقذاف في ذهن المجتهد أي بسبب اجتهاده انقذح، بمعنى أنه انبعث في ذهنه رأي ومعنى، لكن هذا المعنى الذي انبعث في ذهنه لم يستطيع أن يعبر عنه بلسانه، فهذا الشيء الذي انقذح وانبعث وانبثق من فؤاده ولم يستطع التعبير عنه هو الذي سماه بعضهم بالاستحسان. نقول إذا كان هذا المعنى الذي انقذح في ذهن المجتهد معنى صحيحا ودليلا من الأدلة الشرعية المعتبرة فلا يضر عدم التعبير عنه، ولكن إذا لم يكن دليلا معتبرا فلا ينفع عدم التعبير عنه. طيب، هذه أقوال قيلت في تعريف الاستحسان عند المالكية وعند غيرهم أيضا، والمقصود أن الاستحسان الأخذ به من الأدلة الشرعية ولكن بشرط أن لا يكون استحسان الأهواء والأضواء، وإنما يكون استحسان المجتهدين المعتبرين في الشريعة الإسلامية والذين لهم إحاطة بدلائل الشرع وشهد لهم بالرسوخ في العلم، فهؤلاء عندما يستحسنون أدلة أو يستحسنون آراء واجتهادات فإن استحسانهم معتبرون، وهذا نجده كما ذكرنا عند كثير من الأئمة يجد احسان الشافعية رحمة الله تعالى عليهم إذ يقولون به بفعلهم وحالهم، وإن لم يقولوا به بأقوالهم وألفاظهم. كذلك من الأدلة التي سبق ذكرها والخلاف فيها قول الصحابة، ذكر المؤلف أقوال ثلاثة في هذا الدليل. القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة أنه لتحدث على من على أحاديث هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، لكن الأقوال الثلاثة هي أنه حجة بالإطلاق. القول الثاني نعم ليس بحجة بالإطلاق. القول الثالث وهو أنه حجة بالشروط، أن يكون القول الصحابي منتشرا في الصحابة ولا يوجد له نكير، أي لا يوجد له من ينكره. وقال الشرط الثاني من الشروط نعم هذا معنى لا يخالف مفهوم القرآن أو السنة، فهنا شرطان إذن، وبعض الزاد شرطا ثالثا وهو أن يكون من المجتهدين من الصحابة، وبعضهم زاد شرطا رابعا وهو أن لا يشتهر بالإسرائيليات، لا يشتهر برواية الإسرائيليات. وعلى كل حال نعم عبد الله بن عمر من المجتهدين من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرف الإسرائيلية، وفعله هذا لم يعرف له نكير من الصحابة، ما أنكر عليه واحد من الصحابة رضي الله عن الجميع، ولم يخالف